الغلامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا كونوا قوامين لله شهداء اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله قدير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف فأيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا

الصيد تناله أيديكم ورماحكم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء قتل من النعم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره هل ينبال الكعبة أو كفارة طعام مساكين صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

والله غفور حليم والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين قد سألها قوم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ما جعل يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ولا عقيلة ولا حال ولا إن الذين كفروا إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا وإذا قيل لهم تعالوا شهادة بينكم إذا حضر أحد أحدكم الموت حين الوصية اثنان يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض اثنان ذوى عدل في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله مقامهما فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا